وانا بعد ما عملت فيلم ليلى نجحت نجاح كبير جدا الحقيقه. بعد ما عملت فيلم ليلى اللي هي بعديها سلسله افلام ليلى بنت الفقراء والاغنياء والى اخره. وبعدين هي القمه فعلا غزل البنات، يعني زي ما بقول لحضرتك مش انا بس، يعني حسيت نفسي محوطاني كده بوكيه ورد، مش ممكن هلاقي الورد ده تاني، مش ممكن هشوفه تاني، مش ممكن هيحصل ابدا ابدا. طب دلوقتي عايزين بقى استاذ عبد الحليم انت ومدام ليلى في دويتو ويا بعض. مفيش طبعا دويتو تعمل لنا، وانا احب ان انا يعني اخد وعد من الاستاذ رامي انه يعمل لنا انا ومدام ليلى دويتو ونغنيه سوا، يعني قبل ما اسمعه الدويت اللي هو عمله للاستاذ عبد الوهاب الفه له في فيلم اسمه يحيى الحب. كل السرور يعني، بس لما يسمعوني حاجه تفتح نفسي. طب نسمع بقى مدام ليلى انت وعبد الحليم دويتو من فيلم يحيى الحب. بيقول حفته هيفتح قلبه قوي من العمليه. قول يا عبد الحليم. افتح قلبي انا قلت اللي في، لكن احب الناس تفهم حال حبي، القلب يتهنى بوسام الحب وين افتح قلبي انا قلت اللي في، لكن احب الناس تفهم حال حبي، القلب يتهنى ويأمن الحب ويفهم. مش حافظ الا كده.